سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح باليد هو خير، ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحباب، في هذه الليله المباركه نبدا بدروسنا المعتاده التي كنا نقرا فيها قبل الحج، وفي هذه الليله في كتاب الفقه، وكنا في كتاب الحيض، وذكرنا بان الحيض هو دفع طبيعه الوجبله، وهو يخرج من قعر الرحم بالنسبه للمراه، ويمنع من الصلاه، ويمنع من الصيام، ويمنع من قراءه القران، ويمنع من دخول المسجد او اللبس فيه، ويمنع من الطواف، ويمنع من الوقف، الى غير ذلك من الامور التي ذكرناها. وقلنا بان الحيض يوجب ثلاثه امور، الحيض يوجب ثلاثه امور، هذه الثلاثه هي: اولا الاغتسال، بينما اذا خرج من الانسان مذي، او خرج منه ودي، او خرج منه فول، فانه لا يوجب الاغتسال، وانما يوجب الوضوء. اما المني فهو يوجب الاغتسال، ويوجب ثلاثه امور: يوجب الاغتسال، ويحكم على المراه بالبلوغ، اذا حاضت قلنا انها قد بلغت، يحكم عليها بالبلوغ، ويعتد به، اي تعتد به المراه اذا خلقت، فانها تعتد بالحيض ولا تعتد بالشهور، اي تعتد بالاقرار، والاقرار هي الحيض. فالحيض يوجب ثلاثه امور، ما هي هذه الثلاثه؟ قلنا الاغتسال والبلوغ والاعتداد به بالنسبه للصلاه. فلو سالنا سؤال قلنا ان الحيض يوجب ثلاثه امور كما هي، فقل يوجب الاغتسال، بينما اذا امدى الانسان او حصل منه ودي او بول، فانه لا يوجب الاغتسال، وانما يوجب الوضوء. فالمني فالحيض يوجب الاغتسال، هذا الاول. الثاني نحكم بالبلوغ، اذا حاضت الفتاه عرفنا انها قد بلغت، وقبل الحيض فانها لا تكون بالغه. فمن علامات البلوغ بالنسبه للرجل اللحيه، ومن علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض. والثالث أننا نعتد بالحيض عند الصلاة، تكون عدة المرأة المطلقة بالأقرار وهي الحيض، بينما إذا كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة انقطع عنها دم الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر. وإذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، لكن إذا كانت من ذوات الأقرار فإننا نعتد بالأقرار. ويقول رحمه الله بأن النفاق مثل الحيض، النفاق مثل الحيض إلا في أمور ثلاثة سيأتي إيضاحها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. ويوجب الحيض ثلاثة أشياء في كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويوجب الحيض ثلاثة

دماء نقول له هل يحل له مباشرة دون دماء؟ هل يحل أن تناول شيئا من لوازمه؟ هل يحل أن تصنع طعاما أو تعجن عجينا أو تجهز أكلا ولحائط؟ يبين لنا رحمه الله بأنه يحل للرجل أن يستمتع من الحائط بما دون الفرض. الفرض لا يجوز، لكن ما دون الفرض